أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا أنه لن يؤمن